أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الجزء الأول بإذن الله العلي العظيم استهدفنا يعني من الذين يقومون بسرقة وامتصاص دم المغربين والمغربات يعني الطيبين والطيبات. وبإذن الله العلي العظيم سنكمل الجزء الثاني وأن هذه المؤامرة لامتصاص دم هذه السلالة يكون من داخل الجسد ومن خارج الجسد. نحن تحدثنا في الجزء الأول بإذن الله والتوفيق على الذين يستهدفون من خارج الجسد. اليوم بإذن الله العلي العظيم سنستهدف هؤلاء الملاعين الذين يستهدفون هذه السلالة المباركة الطيبة من داخل الجسد. وأقول وبالله التوفيق بإذن الله العلي العظيم سيتم بإذن الله العلي العظيم تدمير الساحر. يعني هناك طرفين، ساحر عبارة على خفاش، وليعلم الجميع أنه أي شيطان أو أي جنين بهيئة خفاش فهو ساحر. يعني هذا خفاش ساحر نعيم، هو الذي يعني يقوم ب يعني بأمور عديدة خاصة ب يعني سرقة وأخذ يعني من دم هذه السلالة الطيبة كما قلت. وكذلك الخادم الثاني هو على هيئة غراب، ويكون في الصدر هذا النعيم. وأقول هم يسمعون الآن، يعني كل غراب شيطان لعين سارق مصاص للدم، كل الذين واجهتهم أول كلام يقوله وهم كلهم يقولون هذا الكلام أنهم نشأوا يعني ويتغذون من هذا الدم، وهذا الدم لهم، وأنهم من أين سيتغذون، وهذا أشياء يعني حديثة أقولها بالله العلي العظيم. يعني الآن بتوفيق الله أقولها لكي يسمع هذا اللعين. أني أعرفكم وواجهت منكم الكثير، وبإذن العلي العظيم الجبار حرق منكم الكثير، ولن يبقى منكم أيها الملاعين في الأجساد تصرخون وتلهبون وتشربون من دماء هذه السلالة الطيبة بإذن الله العلي العظيم. نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي المديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالك يا عظيم يا ناصر المظلومين يا غياث المستغيثين العليم بهؤلاء الشياطين المتسلطين على هذه السلالة الطيبة يا عليم العليم بهذا الخفاش الساحر اللعين العليم بهذا الغراب الشيطان الذي يمكث ويسكن الصدر بجانب القلب هؤلاء الملاعين الذين تحالفوا على سرقة وامتصاص دم هؤلاء المظلومين الغافلين الذين لا يعلمون بهؤلاء الملاعين الذين يمصون يقتلون ويسرقون دماءهم. اللهم يا عليم يدينا أنك العليم وأنك الله الناصر المظلومين وأنك قاهر هؤلاء الملايين. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا قدير أن ترد لهذا الساحر اللعين أن ترد لهذا الساحر الخفاش اللعين كل أسحاره التي سحرها منذ أن تعلم السحر واحبسها في جسده وسلط شياطينه عليه بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. اللهم وأبطل سحر الإخفاء الذي يقوم به اللهم أبطل سحر الإخفاء الذي يقوم به هذا الخفاش الشيطان الساحر اللعين. اللهم أبطل هذا السحر الذي يستفيد به يا عظيم حتى تنزل عليه الرقى مدمر حارق حارق حارق يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم أن تبطل أسحار الإخفاء لهذا اللعين وأن ترد إليه كل أسحاره التي سحرها منذ أن تعلم السحر واحبسها في جسدها وسلط شياطينه عليه بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. اللهم وأسألك بعزك وجلالك يا عظيم أن تحرقه الآن هو وهذا الغراب الشيطان مصاص الدماء. اللهم اجعلها الآن ساعة قصاص قصاص من هؤلاء الملايين يا عظيم. اللهم أسألك باسمك الحكيم أسألك باسمك العدل أسألك باسمك الحق أن تقتص لنا الآن يا عظيم أن تقتص لهذه السلالة الطيبة يا عظيم أن تقتص لنا من هؤلاء الملايين يسرقون الدماء ويشربون الدماء. اللهم يا عظيم اجعلها الآن ساعة قصاص اجعلها الآن ساعة قصاص اجعلها الآن ساعة قصاص. اللهم رد لهذا الخفاش الساحر اللعين كل أسحاره الآن واحبسها في جسده وسلط شياطينه عليها بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم بسم الله والله أكبر. اللهم رد إليه كل أسحاره التي سحرها منذ أن تعلم السحر واحبسها في جسده وسلط شياطينه عليها بلا إله إلا الله لا أحد صمد الحي القيوم. اللهم رد لهذا الخفاش الساحر اللعين رد إليه كل أسحاره واحبسها في جسده وسلط شياطينه عليه بلا إله إلا الله لا أحد صمد الحي القيوم. اللهم رد إليه الآن كل أسحاره واحبسها في جسده وسلط شياطينه عليه بلا إله إلا الله لا أحد صمد الحي القيوم. اللهم رد لهذا الساحر الخفاش الآن كل أسحاره الذي سحرها منذ أن تعلم السحر واحبسها في جسده وسلط شياطينه عليه بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. أسألك بعزك وجلالك وقدرتك يا قدير أن ترد لهذا الساحر الخفاش كل أسحاره الذي سحرها منذ أن تعلم السحر واحبس في جسده وسلط شياطينه عليه الآن يا عظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رد إليه كل أسحاره التي سحرها منذ أن تعلم السحر واحبسها في جسده وسلط شياطينه عليها بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. اللهم رد لهذا الساحر الخفاش الخفاش الخفاش الخفاش الخفاش الخفاش الخفاش اللعين، رد إليه لان كل أصحابه واحبسها في جسده وسلط شياطينه عليه بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ترد إليك كل أصحابك يا خفاش يا لعين، وتحبس في جسدك وتحبس في جسدك وتحبس في جسدك يا لعين. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ترد إليك كل أصحابك يا ساحر يا خفاش يا لعين، وتحبس في جسدك وتحبس في جسدك وتحبس في جسدك، ويبطل سحر إخفائك ويبطل سحر إخفائك. نعوذ بالله العلي العظيم من إبليس الرجيم وجنوده ومن هؤلاء المصاصين الدماء السارقين السارقين السارقين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يا الله العظيم، أسألك بعزك وجلالك الآن يا عظيم، أن تجعل الدماء التي سرقوها أن تجعلها في بطونهم وأجوافهم وأعظيم، أن تجعلها في بطونهم وفي جوف هذا اللعين الغراب، وأن تجعلها في جوف هذا اللعين الخفاش. ثم لقاتلا ثم لقاتلا ثم لقاتلا ثم لقاتلا ثم لقاتلا ثم لقاتلا يا عظيم، بعزك وجلالك يا عظيم، اجعل هذا الدم الذي سلبه وسرقه هذا الغراب اللين، اجعله في جوفه الآن. ثم لقاتلا ثم لقاتلا ثم لقاتلا ثم لقاتلا ثم لقاتلا، اللهم يا حي يا قيوم، اجعل هذا يا عظيم الدم الذي سرقوه سنوات وظلما وبهتانا، اجعله الآن في أجوافهم. ثم لقاتلا ثم لقاتلا ثم لقاتلا ثم لقاتلا ثم لقاتلا في جوف هذا الغراب اللين، في جوف هذا الغراب الشيطان اللين، في جوف هذا الغراب الشيطان اللين، اللهم اجعله ثم في جوفه الآن، اللهم اجعله ثم في جوف هذا الخفاش الساحر اللين. أسألك الآن باسمك العظيم، أسألك باسمك العظيم، أسألك الآن بعزك وجلالك يا قدير، أن تحرقهم الآن يا عظيم، أن تحرق الآن هذا الساحر الخفاش وهذا المصاص اللين الغراب الشيطان، أن تجعلها الآن ساعة حرقهم يا عظيم، أن تجعلها الآن عليهم ساعة حرقهم يا عظيم، أن تحرقهم يا عظيم، أن تحرقهم يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن كل خفاش ساحر لين، ومن كل غراب لين سارق مصاص للدم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير

فيهم نارا ومن فوقهم نارا ومن تحتهم نارا. اللهم وزدهم نارا على نارا. اللهم وزدهم الآن نارا على نارا. اللهم وزدهم الآن نارا على نارا. اللهم زدهم الآن نارا على نارا. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. اللهم يا عظيم واحدهم من كل جانب بالنار. اللهم اجعل كل حرف بالآن أقرأه يا عظيم يصل إليه بالآن نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا نارا موسى يا قدير. اللهم اجعل كل حرف أقرأه الآن يصل إليه بالنار يا عظيم. اللهم إني أعلم أنك العظيم أنك العد الحق المبين أنك الحق المبين. اللهم إني أعلم أنك العدل. اللهم انزل عليه بالقصاص الآن بالحرق بالنار بالنار بالنار بالنار يا قدير. أعوذ بالله السميع العليم من هذا الساحر الخفاش اللين ومن هذا الغراب السارق المصاص اللين. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وخاب كل جبار عنيد. وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. ويسقى من ماء صديد. ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. ويأتيه الموت من كل مكان. ويأتيه الموت من كل مكان. اللهم شرع هناك النار. اللهم شرع يا عظيم من سرق واتسرق وامتص دماء الطيبين. اللهم شرعه الآن يا عظيم. شرعه الآن النار. شرعه الآن النار. اللهم شرعه بالنار. اللهم يا عظيم كما سرقوا وامتصوا سنوات. اللهم الآن اجعلهم يا عظيم. اجعل النار في أفواههم يا عظيم. اسقهم الآن من النار. اسقهم الآن من النار. اسقهم الآن من النار. تحرقهم من الداخل يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم منكم يا بلايين. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. مقرنين في الأصفاد. سرابيلهم من قطران. وتخشى وجوههم النار. وتخشى وجوههم النار. وتخشى وجوههم النار. وتخشى وجوههم النار. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إنا أعتدنا للظالمين نارا نارا نارا نارا نارا نارا أحاط بهم سرادقها. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشراب وساءت مرتفقا. نعوذ بالله منكم يا ملايين. يا حي يا قيوم حرق الآن هذا الغراب اللعين وهذا الخفاش الساحر اللين. اللهم حرقه من الآن يا عظيم، اللهم حرقه من الموت يا عظيم، اللهم حرقه من الآن وانسفه من أسفل يا عظيم، اللهم حرق كل من تسلط على هذه المغربة على هذا الطيب والطيبة يا عظيم، اللهم حرق من يسرق دماء عبادك يا عظيم، اللهم حرق هؤلاء الملايين، اللهم انت العليم بمخلفات امتصاصهم وسرقهم دماء الطيبين، ما من أمراض ما نحصيها انت تحصيها يا عليم، اللهم اجعلها الآن ساعة قصاص يا قدير، اللهم حرقهم الآن يا عظيم، بعزك وجلالك وقدرتك أدعوك الآن أن تحرق هذا الغراب اللعين الساكن في الصدر القريب من القلب، اللهم حرقه وحرق هذا الخفاش الساحر يا عظيم، اللهم حرقهم الآن يا عظيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرقون يا ملايين، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرقون يا ملايين، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم، يحرق كل خفاش وكل غراب لين، يمتصون دم السلالة، يمتصون دم السلالة، يمتصون دم السلالة الطيبة، تحرقون الآن بقدرة جبارة، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرقون، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تحرقون، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرقون، اللهم أنزل عليه من آن النار، اللهم يا عظيم أنزل للنار الآن أن تحرقهم وتقتلهم وتدمرهم وتنسفهم الآن يا عظيم، أعوذ بالله منكم يا ملايين، قالوا حرقوها، قالوا حرقوها، قالوا حرقوها، حرقوها، حرقوها، حرقوها، حرقوها، قالوا حرقوها، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هؤلاء الذين يعبدون غيرك يا عظيم، يتسلطون على السلالة بما أنت أعلم به يا عظيم، يشربون من دمهم يا قدير، أمرضوهم يا قدير، أمرضوهم يا قدير، سلبوهم دمهم يا عظيم، اللهم يا عظيم، اللهم يا حي يا قيوم، حرقهم الآن يا حي يا قيوم، اللهم اجعل لهم الآن ثيابا من نار وصب من فوق رؤوسهم الحميم، اللهم يا عظيم، واجعل في بطونهم النار، اللهم البسهم الآن ثيابا من نار وصب من فوقه رؤوسهم الحميم، اللهم واجعل النار في بطونهم يا عظيم، اجعل ما شربوه من دم في بطونهم نارا، اللهم حرقهم بالنار يا عظيم، اللهم يا حي يا قيوم، نحن خصمان نختصم إليك يا عظيم، هؤلاء ظلم كفار فجار يسرقون دماء عبادك ويمرضونهم، ونحن نستغيث بك ونعبدك ونستعين بك يا قدير ومظلومين من هؤلاء الملاعين، اللهم بحق قولك يا عظيم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يظهر به ما في بطونهم والجلود، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يظهر به ما في بطونهم والجلود، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يظهر به ما في بطونهم والجلود، نعوذ بالله السميع العليم العليم من الشيطان الرجيم ومن كل شر الآن رب العظيم عليم بها. لهم ثياب من نار لهم ثياب من نار لهم ثياب من نار لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقاطع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم يحرق كل ما استعصيت من بياد الجسد بياد الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يحرق الآن كل ما استعصي دم من هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم يحرق كل خفاش ساحر ويحرق كل غراب سارق مصاص للدم اللهم يا حكيم حرقهم الآن اللهم يا عظيم حرقهم الآن اللهم يا حي يا قيوم حرقهم الآن اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور حرقهم الآن يا عظيم واجعلهم يا عظيم رميما فما كان جواب قومه أن قال اقتلوه أو حرقوها اقتلوه أو حرقوها اقتلوه أو حرقوها اقتلوه أو حرقوها نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن كل خلفية لعينة رجيمة والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها وهم يصرخون فيها وهم يصرخون فيها وهم يصرخون فيها وهم يصرخون يا ربنا خرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين من نصير وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار أنهم أصحاب النار أنهم أصحاب النار أنهم أصحاب النار أنهم أصحاب النار اللهم ازجرهم الآن في النار اللهم ازجرهم الآن في النار يا حي يا قيوم بعزك وجلالك وقدرتك أدعوك الآن أن تزجرهم في النار يا حي يا قيوم أدعوك يا عظيم أدعوك يا حي يا قيوم أن تزجر هذا الخفاش الساحر اللعين وهذا الغراب اللعين ساكن الصدر قريب من القلب اللهم ازجره بالآن بالنار اللهم ازجره بالآن بالنار نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين بالحميم ثم في النار يزجرون بالحميم ثم في النار يزجرون بالحميم ثم في النار يزجرون ثم في النار يزجرون ثم في النار يزجرون ثم في النار يزجرون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم يسحبون في النار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يرسل عليكما شواط من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواط من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواط من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواط من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواط من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواط من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواط من نار ونحاس فلا تنتصران. اللهم يا عظيم، اللهم اجعل هذه هذا الطيران الآن يطبخان يا عظيم. اللهم اجعل هذان الطيران الآن يطبخان يا عظيم. اللهم اجعل هذا الطيران الآن يطبخان يطبخان يطبخان يطبخان بالنار بالنار بالنار يا عظيم. اللهم اطبخهم الآن بالنار. اللهم اطبخ هذان الطيران الآن بالنار. اللهم اطبخ هذا الخفاش اللعين الساحر. اللهم اطبخ الآن هذا الغراب اللعين المصاص الصارخ للدم. اللهم اطبخهم الآن يا عظيم. اللهم اطبخهم الآن بالنار بالنار بالنار بالنار. اللهم اشوهم الآن بالنار. اللهم اشوهم الآن بالنار. اللهم اشوي هذين الطيرين القبيحين يا عظيم. اللهم اشوي هذين الطيرين الآن يا عظيم. اللهم اشويهم الآن بالنار. اللهم اشويهم الآن بالنار. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. يا عظيم كما شربوا من دم هؤلاء الطيبين. اللهم اجعلهم الآن يشربون من الحميم يحرقون من الخارج ومن الداخل ويشربون من الحميم. اللهم جرعهم الآن من الحميم يشربوه يا عظيم. اللهم اشربهم الآن شرب الهيم. نعوذ بالله منكم يا ملاعين. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ثم حلق الآن هذا الخفاش الساحر اللعين وهذا الغراب اللعين. اللهم تم حرقهم الآن يا عظيم. اللهم تم حرقهم الآن يا عظيم. اللهم حرقهم حتى يصبحوا رميم حتى يصبحوا رميم حتى يصبحوا رميم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد. فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية. كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم يحرق كل خفاش ساحرة وكل غراب لينة يطرقون ويمتصون الدم يحرقون بقدرة الله العلي العظيم بعزك وجلالك وقدرتك أدعوك يا عظيم أن تحرق كل من يمتص الدم من هذه السلالة يا قدير اللهم حرق كل لعين كل لعين يسرق الدم ويمتص الدم من هذه السلالة الطيبة يا عظيم اللهم لقي أجداده من آن من مصاص الدم يا عظيم واقتصى لنا الآن بحرق هؤلاء الملاعين حتى يكونوا رميما اللهم تم حرقهم الآن يا عظيم اللهم تم حرقهم الآن يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالى البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المولي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور تم حرق هذا الغراب المصاص اللئيم اللهم تم حرقه الان يا عظيم تم حرق هذا الخفاش الساحر اللئيم اللهم تم حرقه من الان يا عظيم اللهم تم حرقه من الان يا عظيم وانزل شفاء من شفائك على هذه الطيبه والطيب يا عليم بما كانوا يعانون منه من فقر الدم وما انت به اعلم من ضعف الدم ومن كل امراض انت خبير بها يا قدير اللهم تم شفاهم الان بحرق هؤلاء الملايين يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم يا الله العظيم يا الله القدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنت العليم يا قدير بما تسلط به إبليس طريد لئينا رجيم على هذه السلالة يا قدير اللهم أنت العليم بمكره يا عظيم وما تسلط به على هذه السلالة يا قدير تحالفت عليهم شياطين الإنس والجن تحالفت عليهم شياطين الإنس والجن حسبي الله يا من تحدثت وقلت أن هذه السلالة مزيج من الإنس والجن حسبي الله ونعم الوكيل من قذف في هذه السلالة وتقول عليها بما لا ليس له علما تقول عليها بكلام لن تعلم به يا عظيم اللهم أنت حسبنا يا عظيم بكل من تحدث وقذف في هذه السلالة الطيبة المباركة المباركة تجرأوا حتى على نسبهم ونسبهم يا عظيم، أن نسبوهم إلى الجن يا عظيم، أن نسبوهم أنهم خليط من الإنس والجن في تركيبتهم وفي خلقهم. اللهم أنت حسبنا يا عظيم، اللهم اقتص لنا يا حي يا قيوم في كل ما تجرأ وتسلط على هذه السلالة، سواء بالأصحار أو مساعدتهم لسرجيم، حتى بالكلام يا قدير تجرأ عليها بما أنت به أعلم يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم أستودعك يا عظيم، أستودعك يا خير الحافظين، أستودعك يا عظيم هذه السلالة بمشارق الأرض ومغاربها يا عظيم، يا خير الحافظين، يا خير الحافظين. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وبعد بكل شيطان طريد لين كان يمتص دماء السلالة الطيبة.